لأنك ظاهر في كل شيء خفيت عن الخلائق في ظهورك، وأنت الباطن الأزلي تاهت سفائن للحقيقة في بحورك. لأنك ظاهر في كل شيء خفيت عن الخلائق في ظهورك، وأنت الباطن الأزلي تاهت تاهت سفائن للحقيقة في بحورك، وما شهدت سوى لألاء نور يمد الباقيات على دهورك، وأمواجا من الأسرار وأمواجا من الأسرار داست على أطرافها داست على أطرافها أقدام حورك، تطل إلى غيوبك وهي تدنو وتقرأ ما تلألأ من ونورك أيها المولى حجاب، ونورك أيها المولى حجاب يواري بالصفاء صفاء نورك. تحير شموسك من بدون